الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، نسال الله ان يثبتنا ويثبت لنا هذا الخير ما حين ابدا، نسال الله ان يلهمنا واياكم الاخلاص. اليوم ان شاء الله تتمت الكلام على حديث صحيح البخاري، الكلام على امور الايمان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان. قال: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الآيات. ثم ذكر الإمام رحمه الله الإسناد وقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. تكلمنا عن هذا الحديث وبينا بأن الروايات جاءت 64 74 جزما 74 جزما 64 شكا 64 أو 74. وقال شك سهيل. الغرض المقصود بيان هذا الخلاف الأسبوع الماضي، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. والعظيم في هذا الحديث أنه بيّن أن الإيمان له أركان، ومن أركان الإيمان القول باللسان والعمل بالأركان والتصديق بالجنان أو عمل الجنان. طبعا هو التصديق بالجنان هذا الأصل فيه كما سنبين في هذا الباب. تكلمنا على القول باللسان شهادة أن لا إله إلا الله أعلاها، وأيضا أدناها إماطة الأذى عن الطريق وهي عمل الأركان، والثالثة ألا وهي أصل التصديق وعمل القلب. قال: والحياء، والحياء شعبة من الإيمان، بل الحياء ركن من أركان الإيمان. الحق أن يقال: والحياء ركن من أركان الإيمان. هذا تمثيل على لا على سبيل الحصر والقصر، فهو تمثيل لأعمال القلوب، وأعمال القلوب من أركان الإيمان لأمور: الأمر الأول تصريح بأن الإيمان لا يصح بدونها، الأمر الثاني بأنه لا تصديق إلا بما إلا بعمل، فلوازم تصديق القلب هو عمل القلب. فإذا قلنا بأن تصديق القلب ركن من أركان الإيمان، فلازم هذا الركن العمل، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. إذا الكلام على أعمال القلوب أنها من أركان الإيمان تصريحا. قال الله جل في علاه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وفي الآية أخرى: إن كنتم مسلمين. إن كنتم مؤمنين، إذا صح الإيمان بالتوكل، فإن لم تكونوا مؤمنين فإن لم تتوكل على الله فلستم بمؤمنين. وأيضا في قول الله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والله جل في علاه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أيضا من أعمال القلوب التي هي من أهم أعمال القلوب حسن الظن بالله، التي تقف على ساق اليقين في الله جل في علاه والتصديق به سبحانه جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إني أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. ولذلك بيّن أن الذين لا يحسنون الظن بربهم هذا من فعل المنافقين والكافرين والمشركين. قال عنهم الله جل وعلا: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، فيه دلالة واضحة جدا على الكلام على أركان الإيمان. وأركان الإيمان أعمال القلوب من أركان الإيمان كما قلنا من الوجهين السالف ذكرهما. قال الله جل في علاه: وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء يعني خلق كريم، أو قال علماؤنا: الحياء خلق فيه الانقباض والاحتشام. وقال الآخرون في تعريف الحياء: هو خلق كريم يبعث على فعل كل كريم وترك أو كل جميل وترك كل إيش كل قبيح. هو خلق يبعث على فعل كل جميل وعلى ترك كل قبيح. والحياء مكتسب وجبلي، والمحاسب عليه المرء المكتسب لا الجبل. الحياء جبلي وهو مكتسب، والحق بأن التكليف على المكتسب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. إذن هذا أمر ظهر الأمر الوجوب، وهذا الذي يحاسب عليه المرء في أمره، أنه يستحي من الله جل في علاه في الحياء المكتسب الذي لابد أن يكتسبه المرء عبادة لله جل في علاه. الحياء صفة من صفات الله، من صفات الله جل في علاه. كفى بأن هذا بأن هذه يعني يتعبد المرء بها لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة الجليلة، وهي من صفات الله. الحياء صفة من صفات الله جل في علاه، يحب أن يرى أثرها على عباد الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، قال والله لا يستحيي من الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، وفي رواية قال: فيردهما خائبتين. فالحياء صفة من صفة الله جل في علاه، والحياء حياء جود وكرم، حياء جود وكرم وعطاء، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم، فهذا حياء كرم وعطاء وجود. والله جل وعلا إذا أعطى لا تعد نعمه ولا تحصى، قال الله جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لم ينقص ما في يمينه سبحانه جل في علاه، لم يغض ما عنده من شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد قال الله جل في علاه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فإذا هنا الحياء حياء كرم وحياء جود وحياء عطاء، تراه من قوله سلم: إن الله حي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. وهذا الذي جعل الفقه عند علمائنا من السلف كما قال الحسن: لا يمنعن أحدا منكم ما يعلمه من نفسه ألا يرفع يديه دعاء لله جل في علاه، فإن إبليس قد رفع يديه فدعا فاستجاب الله له سبحانه جل في علاه. فهذا حياء كرم وجود، مهما بلغ العبد من الإساءة ومن التعدي ومن التجرؤ على حدود الله جل في علاه، ما أن يرفع يديه مفتقرا إلى ربه جل في علاه، خاضعا ذليلا طالبا مظهرا فقره وحاجته لله جل في علاه، إلا والله يستجيب له بحيائه سبحانه جل في علاه. فلك أن تتوسل بهذه الصفة العظيمة، صفة حياء الله جل في علاه، تقول: بحيائك لا تردني، ولك حق في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. وأيضا حياء ستر، وهذا الحياء من أعظم هذه أو هذا من لوازم الحياء الذي هو من أعظم اللوازم، وهو ستر الله على العبد مهما قد يعني بلغت الإساءة، ومهما قد تعدى العبد، ومهما قد عصى ربه جل في علاه، فستر الله مرخى عليه، بل في الدنيا وفي الآخرة. وترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معاف إلا المجاهرين، كل أمتي معاف إلا المجاهرين، أنه إن ستر الله إن ترك الأمر بينه ومن ربه جل في علاه ستره الله. كما جاء الرجل عليه السلام فقال: طهرني، فقال: أتيتم المرأة ما يأتي رجل من زوجه غير أني لم أطع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولا فصلا أو سكت عنه، قال له أبو بكر: يعني استتر بستر الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل: لا والله لابد أن يطهرني. فجاء عمر فقال: استتر بستر الله، سترك الله فلا تفضح نفسك. قال: لا، هذا يريد أن يصل إلى اليقين في أنه لا يساء اليوم القيامة، حتى منحه الله جل في علاه بقوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فحياء ستر في الدنيا يستر العبد، كم وكم قد عصينا قد تعدينا وأنتم تعلمون من أنفسكم ذلك، وقد ستر الله على العبد. وفي الآخرة أيضا يكتنفه الله جل في علاه إن صح التعبير، أو يرخي عليه ستره، كما قيل لابن عمر: أيكم يحفظ حديث المناجاة؟ قال: أنا أحفظ حديث المناجاة. فقال له: يوم القيامة يأتي الله بالعبد فيلخي عليه كنفه فيقول: عبدي ألم تذكر ذنب كذا يوم كذا؟ ذنب كذا يوم كذا، وهو يقول أي رب، فينظر أيما منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا من حياء الله جل في علاه. ومن حياء الله جل في علاه أنه أمر بأن نستحيا من الكبير ونوقره. لذلك وردت بعض الأحاديث التي لم تصح إن الله لا، أن الله يستحي أن يعذب شيبة شابك في الإسلام. هذا لم يصح، هذا لم يصح، ولكن المعنى، المعنى صحيح، لأن الله جل في علاه يعني قد أمر العبادة بتوقير الكبير ومعرفة حقه، فله عند الله جل في علاه المنزلة. وما شاب أحد شيبة في الإسلام إلا وقد غرس غرزا في الجنة. ونسأل الله جل في علاه أن يستعملنا ولا يستبدلنا، ونسأل الله أن يمد في الأعمار ويجعلها مباركة عملا في دين، لدين الله جل في علاه. إذن فالحياء صفة من صفة الله جل في علاه، لتعلم ما فضل هذا الحياء. والحياء صفة من صفات الملائكة، وهذه دلالة واضحة جدا على عظم هذه الصفة، لا سيما أن الله يتصف بها جل في علاه ويحب أن يراها في عباده. وأعبد عباد الله له هم الملائكة، لذلك الجميع فيهم هذه الصفة، صفة الحياء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما في الحديث الصريح الطويل، عندما دخل عليه أبو بكر وكان متكئا ظهر فخذه فسلم ودخل وجلس، ودخل عمر وهو على هذه الهيئة فجلس فسلم وجلس ورد عليه فجلس، ثم دخل عثمان فتهيأ له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وغطى فخذه، فعائشة تنظر إلى الثلاثة وتستغرب وقد سلم عليه. فلما انتهت قالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش، يعني لم تحرك ساكنا فيما كنت فيه. قال: ثم دخل عثمان فتهيأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا، وهذا الشاهد، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الملائكة تستحي. وإذا سألت وكيف تستحي الملائكة من بني البشر، الملائكة تستحي من يستحي من ربه جل في علاه. وهذه فيها دلالة على علو كعب عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أنه أشد حياء في هذه الأمة. هم جميعا يشتركون في أصل الصفة، فكلهم على حياء وكلهم على توقير وتبجيل وديانة، ولكن أشدهم حياء هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لذلك استحت منه الملائكة جزاء وفاقا وأجرا طباقا. تعرف حياء الملائكة أيضا من وين هذا؟ هو عثمان كان يغتسل في الظلام، من قال لك بأن الملائكة تستحي أن تظهر عورة المؤمنين؟ هات الدليل. استدل. ايه الاصل؟ يعني ايه الاصل؟ اتفضل. وايش فيها ده يدل على خلاف ما تقول؟ صعد فين؟ صعد انتوا هتخترعوا في الاحاديث كمان ما شاء الله، هتخترعوا فين صعد؟ البقيع. ممتاز. عندما قال ما كان جبريل يدخل علي وقد وضعتي ثيابك، هذه دلالة واضحة جدا على ايش؟ على حياء الملائكة. وايضا من حياء الملائكة المخرف الكبير اشار اليه، ولو سكت عنه لكان جيدا، بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءني جبريل قط في لحاف امرأة قط الا في لحاف عائشة. دلالة انه استحى ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف ازواجه، لولا مكانة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ولولا ان الوحي ياتيه وهو بجانب عائشة رضي الله عنها وارضاها. لكن انظر كيف انه يقول: لولا انك وضعت ثيابك ما كان يدخل عليها كذلك. هذه دلالة واضحة جدا على استحياء الملائكة، وهذا ايضا فيه فضل حياء الملائكة. والحياء ايضا هو صفة من صفات الأنبياء، فانظر لعظم هذه الصفة وهذا الخلق الكريم، فهي صفة من صفات الأنبياء. كما بين جميع الأنبياء يستحيون من الله جل في علاه حق الحياء، فالجميع لهم صفة الحياء، ولكن أبرزها ما أبرزه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى عليه السلام. قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا، ينظر بعضهم إلى عورة بعض. هنا يعرف الحياء من هذا، لو أردت أن تستدل تستدل من هذا، لأنه لو قلنا أنها صفة في البشر أنهم يستحيون بنظر العورات، يبقى الملائكة من باب أولى، فهمت؟ فإذا قال: ينظر بعضهم إلى عورة بعض. وكان موسى عليه السلام رجلا حييا كريما، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا كريما يغتسل وحده، فاتهموه على ما هم عليه من الزيف والزور والبهتان. فقالوا والله ما تركنا أو ما ترك موسى الاغتسال معنا إلا أن به العيب، أو قالوا إنه آدر. فأراد السلام أن فأراد الله جل وعلا أن يبرئه مما قالوا بهتانا وزورا، وهم قوم زور وقوم بهت وقوم كذب. فقام يغتسل ووضع ثوبه على الحجر فجرى الثوب، معجزة من المعجزات، فجرى الثوب بالحجر. فقام وخرج مفزعا موسى عليه السلام ومعه العصا بيده يضرب العصا يقول ثوبي حجر والحجر لا يخف، ثوبي حجر والحجر لا يخف. أبو هريرة العجيب يقول وإن للحجر لإيش؟ لأنين، يئن من ضرب موسى عليه السلام، من شدة ضرب موسى للحجر، وإن للحجر لأنين، ويقول ثوب حجر ثوب حجر، حتى أقبل على بني إسرائيل فنظروا إليه قالوا والله ما به إيش؟ ما به من عيب. وهذا في قول الله جل في علاه أنه قال ولا تكون الذين كالذين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها سبحانه جل في علا. الغرض المقصود كان موسى رجلا حييا يستحي أن يظهر عورته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا حييا. وأما حياء النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حيي كريم، وكان يظهر ذلك على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحى النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا به بأبي قحافة عندما قالوا هل تركتم الشيخ نأتي نحن له، وهذا من حياء النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي للكبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حيي كريم. ومن حياء النبي صلى الله عليه وسلم وألوان حياء النبي صلى الله عليه وسلم ترى كثيرا مما لما جاءته المرأة ودخلت عليه فقالت يا رسول الله تسأل الحيض يثيب السوء، الحيض يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تتبعي أثر الدم تطهري، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تطهري يعني من أثر الدم واغسلي الثوب واغسلي عنك الدم وصلي، أو في رواية أخرى قال اغسلي عنك الدم وصلي. قال تطهري، فقالت يا رسول الله وكيف أتطهر؟ قال تطهري بفرصة ممسكة، فرصة ممسكة يعني قطنة فيها مسك، قال تطهري بفرصة. وهذه كثير من نسائنا يجهلن هذه المسألة العظيمة، عند رؤية علامة الطهر من السنة أن تأخذ قطنة أو فرصة ممسكة فيها مسك وفي موضع وتتبع موضع أثر الدم، لا سيما إن كانت ثيبا يعني إن كانت ذات زوج، فتفعل ذلك لأن فيه ما فيه من الفضائل كثيرة، وفيه ما فيه أيضا من الإعمال في علوق الولد يعني يساعد على ذلك كثيرة. فقال لها سلم تطهري، فقالت كيف أتطهر؟ قال بفرصة ممسكة. قالت كيف يعني هو قال الأولى فاستحي أن يسلم، فردت عليه مرة ثانية فقال بفرصة ممسكة، فقالت كيف، فاستحي أن يسلم فقال لها تطهري، قالت كيف، فقال سبحان الله يعني اشتدنا بحياء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله تطهري. قالت عائشة فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم بهذه الفرصة الممسكة يعني في الموضع، فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له ذلك وسئل عن ذلك. وأيضا قد استحي النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة تقول طلقني زوجي ثلاثا وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير أو تزوجت عبد الله بن الزبير أو عبد الرحمن بن الزبير وإني عنده كهدبة الثوب، فاستحي أن يسلم وقال أيضا خالد يا أبا بكر ألا تسمع ما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حياء من النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وليس هذا واقفا عند الأنبياء، بل الحياء صفة من صفات أولياء الرحمن سبحانه جل في علاه، لما رزقنا إياها يا رب العالمين، الحياء صفة من صفات أولياء الرحمن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. يقال بأن عثمان من حيائه أنه قال منذ أن بايعت رسول الله بيد اليمنى ما مست يدي فرجي بحال من الأحوال، انظر إلى هذا الحياء وعلو مكانة عثمان. قال ما اغتسلت قط ورأيت شيئا من نفسي، كان يغتسل، يقال أنه كان إذا دخل يغتسل ضم بعضه إلى بعض أو كان يغتسل حين الظلام حين الظهر حتى لا يرى شيئا. لذلك كان النووي يسترق من ذلك إن صح التعبير أن من السنة الاتزار عند الاغتسال أن يتزر أو يتسرول بزروال عند الاغتسال. قال هذا من الفضل، وإن كان حديث موسى يثبت الجواز وليس فيها تمت شيء. ومن حياء الصحابة أيضا تراه في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر ملح، مع أن الأمر فيما يستحي منه هنا يسأل عنه ويتكلم فيه، لكن أدبا وحياء، لأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي زوج علي بن أبي طالب، فقال: فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت رجلا مذاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: منه الوضوء، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك ومذاكيرك ومنه الوضوء. فالحياء أيضا صفة من صفات عباد الله الأخيار، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، مع أننا نسقط كثيرا، لكن نسأل الله تعالى أن نستحي من الله حق الحياء. والحياء عبادة يتعبد بها المرء كما قلنا، والخلق المكتسب له بواعث وله لوازم، بأن الإنسان إذا استحيا حقا من ربه جل في علاه فإنه لابد أن يسارع في الخيرات، ينافس في الصالحات، وأيضا يبعد بعدا عظيما عن المحرمات. لأن بعض العلماء قالوا: حياء من الله حق الحياء هو ألا يراك حين نهاك، وأن يراك ولا يفتقدك حين أمرك. ألا يراك حين نهاك، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى، فإنك أنت الأعز الأكرم. العبد يدور في معاملاته بين ثلاث: معاملة مع ربه، معاملة مع نفسه، معاملة مع خلق الله جل في علاه. معاملة مع ربه من لوازمها معاملة، فالمعاملة مع الله تعالى يلزمها المعاملة مع أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه. المعاملة مع الله جل في علاه أن يستحي المرء حق الحياء من الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، الحياء خير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا في الصحيح، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، علامة الإيمان الحياء. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا لها قصة قد قلناها أكثر من مرة، مع من؟ مع القعنبي، عندما رأى، كان يشرب الخمر، فرأى كوكبة عظيمة من الناس يلتفون حول الرجل، فسأل: من هذا الرجل؟ هذا الرجل يعني فوق، هذا فوق أمير مما يحدث معه، من هذا الرجل؟ قالوا: هذا شعبة. قال: وما شعبة؟ قالوا: محدث. فذهب إليه فقال: من أنت؟ قال: شعبة. قال: وما شعبة؟ قال: أحدث محدث. قال: وما محدث؟ قال: أحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: حدثني. فقال: لا. فأشهر الصيف في وجهه، قال: حدثني وإلا. فقام شعبة فقال: نعم، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي عدنان قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. يا ربي، والله ليس العجب من فتنة شعبة ولا اختيار شعبة للحديث، العجب، كل العجب من إيش؟ من حياة قلب المخمور هذا الذي وقف أمامه، كان مخمورا وحياة قلبه غطته. الغرض والمقصود بأنه سقط منه السيف، سقط منه السيف وبكى، ثم ذهب فاغتسل فتاب إلى الله جل في علاه، وذهب يسأل عن مجالس شعبة فافتقدها، مات شعبة رضي الله عن الجميع، فاستخلف يعني أو أخلفه الله خيرا بمجالس مالك. لذلك كان أصح الناس كتابا في مالك رضي الله عنهم أجمعين. الغرض المقصود يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وعمر بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال كعب الأحبار: قال: نعم، في الحكمة الحياء وقر والحياء سكينة. فقال: ما لك؟ ما لي بهذا الرجل؟ أقول له قال رسول الله يحدثني عن إيش؟ حكمته، شدة من أجل علو السنة. فالحياء خير كله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قال: والله يا رسول الله إنا نستحي من الله، على ما فهموا من الحياء والانقباض والاحتشام، إنا نستحي من الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك. ثم قال: الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، أو العكس. في حد يحفظ الحديث؟ أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. قال: وأن تذكر الموت والبلى. فذكر حق الحياء، يبقى هنا عندنا حياء وعندنا حق الحياء، يعني علو كمال الحياء، الحياء أن تستحي من الله جل في علاه، بأنك إن قمت بالفرض فأنت مستحي من الله جل في علاه، مستحي بالمذنب بين يدي الله جل في علاه، وإذا انتهيت عن المحرم فأنت مستحي حقا من الله جل في علاه. فقال استحيوا من الله حق الحياء. فقال أن تذكر الرأس وما وعى، وما وعى من الرأس التدبر في آيات الله جل في علاه. هذا مهم جدا أن تستخدم العقل الذي قد منحه الله إليك مفضلا إياك على جميع خلقه، كما قال جل في علاه في كتابه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فكرمك الله جل في علاه، فأن تستخدم هذا العقل حياء من الله جل وعلا فيما يرضي الله جل في علاه بأن تتدبر في آيات الله جل في علاه. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. وأيضا تحفظ الرأس وما وعى من عين وأنف وأذن ولسان، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، اللهم إنا نقع في ذلك وأنت أرحم الراحمين. العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني والفم يزني وزناه القبل، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش. الغرض المقصود قال احفظ الرأس وما حوى. قال وأن تحفظ البطن وما وعى. تحفظ البطن وما وعى أهم ما فيها القلب. إذا قلنا القلب من البطن لكنه من الصدر، لكن قلنا هو متصل به والمجاور يأخذ حكم المجاور، وهذا حق الحياء من الله جل في علاه في القلب، ألا يملأ قلبك إلا محبة ألا يمتلئ قلبك إلا محبة لله جل في علاه. إن الله يغار أن يراك تحب غير الله جل في علاه، أو تهوى فيما لا يرضاه الله جل في علاه، أو تملأ قلبك على إخوانك غلا وحسدا وحقدا ودغلا، هذا لا يحب الله جل في علاه، هذا ممنوع قط، هذا ليس من الحياء. الحياء من الله جل في علاه أنه إذا نظر إلى قلبك وجده أبيض نقيا، وجده محبا له، محبا لرسوله، محبا لشريعته، محبا لإخوانه، هذا الحياء من الله جل في علاه. قال البطن وما وعى البطن وما حوى، والبطن وما حوى أيضا من ذلك ألا تدخل فيما في البطن ولا تحويها إلا إيش؟ إلا الحلال. وهذا أصل أصيل في هذا الباب في الحياء من الله جل في علاه، ألا تأكل حراما، فالجسد الذي أكل حراما أو ينبت من الحرام فالنار أولى به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يطيل السفر سبب عظيم لاستجابة الدعاء، ثلاثة يستجاب دعوتهم منهم المسافر، سفر يطيل السفر، أشعث أغبر، هذه المسألة الثانية إظهار الافتقار لله جل في علاه، أشعث أغبر، يقول يمد يديه، ويمد يديه يدل على اعتقاد الربوبية مع إظهار الافتقار في ذلك، ومع ذلك قال يمد يديه يا رب يا رب ولا يقبل منه، لا يقبل منه لأنه أكل حراما. لذلك قيل لسعد، قال لسلم سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، في بعض الأثار جاءت ويتسامح في كثير من الأثار في مثل هذا، لكنها تتعاضد على صحة ذلك، ألا تأكل حراما، فالجسد الذي أكل الحرام النار أولى به. وأيضا أن تحفظ البطن وما حوى، أن تحفظ هذه الأعضاء، لا تتصدق بها ولا تتبرع بها ولا تبيعها، هذه أيضا من الأدلة التي يستدل بها فقهيا على ذلك، وهذا خطأ بين ممن يقول بجواز التبرع بالكلى أو التصدق بها أو بيعها. طبعا بيع الكلى هي أفحش ما يكون من هذا الباب، أنا أقول التبرع محض الهبة ومحض التصدق لا يجوز، لأنني لو أخذت من أخي الكريم قلما، هذا القلم الذي له، ثم وهبته للآخر، فأنا متعدي ظالم أصالة، لأني تصرفت في غير ملكي. فالقلب، فالصدر، فما وعى، فالبدن، كله ملك لله جل في علاه، فلا يجوز بحال من الأحوال. وحفظ البطن أيضا بأنه يحفظ بدنه لله جل في علاه، فلا يتعدى عليه ولا يظلم بطنه ولا يظلم جسده بحال من الأحوال. قال وأن تذكر الموت والبلى، وذكر الموت والبلى يبعث على الإنسان أو هو وازع عظيم لردع الإنسان من التجرؤ، وأيضا أن يتذكر دائما أنه سيمثل بين يدي الله جل في علاه فيستحي من الموقف، لأنه لو كان غادرا فإن الله جل وعلا سيعقد له لواء ويقال غدرة فلان، وإن كان متعديا فقد ستره الله ثم تعدى فإن الله جل في علاه يوضحه بين الخلائق. اللهم أمتنا على التوحيد واسترنا يا رب العالمين. الغرض المقصود بأن ذكر الموت من باب الحياء والعلاقة بينهما، أن الحياء يقبض الإنسان عن التعدي، وذكر الموت أيضا يقبض الإنسان عن التعدي، لأنه يعلم أنه في التو واللحظة يموت، غدا يموت، بالليل يموت، صباح يموت، إذن سيسأل، فعليه من أن يمتنع عن الحرام وأن يسارع في الخيرات. هذا بالنسبة للكلام على قول السلام الحياء من الإيمان. يبقى لنا نقول والحياء قسمان، قسم ممدوح وقسم مذموم. وأما القسم الممدوح هو الحياء الذي يبعث على الإنسان أن يسارع في الخيرات، أن يأتي بالصالحات تلو الصالحات، وأن يمتنع عن المكروهات والمحرمات. هذا الحياء الممدوح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. وأما الحياء المذموم هو على أيضا نوعين أو على قسمين، حياء يمنع من قالة الحق، حياء يمنع من قالة الحق، هذا ليس بحياء، هذا جبن وخوار. والدلالة على ذلك أن النبي أن الله تعالى قال والله لا يستحي من الحق. لما كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فقدم لهم الطعام، فبعدما أكلوا لابد أن ينتشروا، فمكثوا وجلسوا. كان هذا قبل نزول الحجاب، كان عرس زينب على ما أذكر. فاستحي أن السلف، فقال النبي السلف، فقال الله تعالى في الآيات فيستحي منكم النبي والله لا يستحي من الحق، يعني فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. أيضا أن الحق ولو كان دقيقا لابد أن يقال ويظهر بين الناس، كما قال الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وإن كانت دقيقة لكنها عظيمة الخلق لترى عظيم ربوبية الله لله في علاه. فإذا الحق الذي يمنع من قالة الحياء الذي يمنع من قالة الحق حياء مذموم، وفي حقيقة الأمر ليس حياء بل هو جبن وخوار، بل هو جبن وخوار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ صباح مساء من الجبن والخوار، وأعوذ بك من الجبن وإيش من العجز والكسل ومن الجبن والبخل. وأيضا القسم الثاني من الحياء المذموم هو الحياء الذي يمنع عن التعلم، أو يمنع المرء أن يتعلم بأن يطلب العلم أو يسأل العلماء أو يزاحم على ركبتيه العلماء ومجالس العلماء، يعني يرى أنه كان رفيعا بين الناس، يستحي أن ينهره أحد، يزجره أحد، يستحي أن يظهر جهله أحد فيمتنع عن الطلب. هذا مفتون مأفون مغبون، هذا مخبول، فإنه لا يصل ولا يرتقي إلى يعني درجات العلماء بحق، فإنهم قد احتملوا الذل أي احتمال من أجل العلم. لذلك قال بعضهم من لم يحتمل الذل ساعة سيبقى في الجهالة إلى يوم الساعة، والجهالة أذل الذل، كفى بالجهل قبحا أن صاحبه يفر منه، لو قلت لأجهل الجاهلين يا جاهل لقتلك، لا يقبل يفر منه صاحبه. وكفى بالعلم شرفا أنه يأوي إليه كل من لم يكن من أهله أو كان من أهله، يحب أن ينسب إلى العلم وأن يقال عالم. الغرض المقصود العلم الذي يعني الحياء الذي يمنع صاحبه من العلم حياء مذموم، وهو ليس بحياء في حقيقة الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر حياء ممدوحا وإن كان فيه بعض الملامة، وحياء غير ممدوح بل مذموم، عندما ذكر قصة الثلاثة نفر قال أما الأول فأقبل الله عليه. عند العلم لا بد من الإقبال. شوف انظر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدر الباب بالأرفع والأرقى منزلة. أنا ما أدري الإخوة ما بهم، إيش اللي عندهم، ما الذي يجعلهم يتقاعسون، ما الذي يجعلهم لا يتأدبون بأدب الطلب ويتأخرون، ما أدري. لكن الحق انظر كيف بين سلم المكانات ورتب الأرقى فالأدنى. قال سلم أما الأول فأقبل، هذا الأهم وهذا الأعظم وهذا الأرقى عند ربي جل في علاه. قال أما الأول فأقبل الله عليه جزاء وفاقا وأجرا تبارا، وأما الآخر فاستحيا. هل حياؤه منعه من العلم؟ لا، ما منعهوش، لم يمنعه من العلم، لذلك ما كان مذموما. لكن هو فيه مؤاخذة. ما المؤاخذة؟ ممتاز، المؤاخذة أنه انتقل من الرتبة الأرقى إلى الأدنى، نزل مرتبة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيا الله منه، فجلس في المؤخرة. وليس هذا فعل الكرام، وليس هذا فعل الذين يسارعون في الخيرات. لذلك قلنا أن المؤخرة للبركة والمقدمة لطلبة العلم المجدين. فلذلك قال إنسان فاستحيا فاستحيا اللهم، لكنه مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول ومرفوع أيضا، لكن أنزل رتبة. لكن الثالث حياء غير محمود. قال وأما الآخر فأعم، منعه حياءه، منعه ألا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، منعه نفاقه، لكن الاحتمالات واردة فيكون حياء مذموما. قال وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. أما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحياء، فهو خير خلق يتخلق به المسلم. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ويغفر لنا الجرأة عليه. دع كتاب الفوائد المستنبطة، الأعمال من الإيمان، وهذه تؤخذ من الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم، يبقى تولية الوجه إلى القبلة للصلاة عمل، فسماها أيضا إيش؟ سماها من الإيمان، لأنه قال ولكن البر من آمن بالله واليوم، ولا إيمان إلا باللوازم، يعني أن تستقبل القبلة التي أمرك بها. قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طيب، قال وأقام الصلاة أيضا. نعم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما أتى بها هنا. قال قد أفلح المؤمنون، وأيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، الأعمال من الإيمان. الفائدة الثانية، لا تحقرن من المعروف شيئا. من وين؟ وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. وقد أنقذ الله رجلا من النار بإماطة الأذى. قال رجل وجد غصنا في طريق الناس فنحاه فشكر الله له فغفر له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر، ولو بشق تمر. الفائدة التي تليها الثالثة، الفائدة الثالثة أهمية أعمال القلوب. الفائدة الرابعة، العمل دلالة الصدق، أو العمل دلالة التصديق، من لوازم الصدق والتصديق. من وين هذا؟ في الآية، ممتاز. أولئك الذين صدقوا، أولئك، وهذه في آية أخرى تؤكدها بسرعة. احتج بها حتى ابن حزم في الآخر، إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الصدق تصديق في القلب موجود، ثم لم يرتابوا أتبع لم يرتابوا بإيش؟ شوف عمل أتبع، قال لأنهم لم يرتابوا العمل دل على ذلك، يبقى معنى أنهم لا يعملون، إذن في هناك إيش؟ رأيت المسألة أوضح من شمس النهار. فلا بد من وقر في قلبه الإيمان أن ينضح على جوارحه. لذلك قال الله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم شيخ، كيف بس ده مش من هنا، احنا بنتكلم على اللي هون عندنا. نعم، انت بتستدل، يعني تستدل صحيح، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. نعم، جزاك الله خير، لانه بس لا يقال في الفرج يصدق هذا او يكذبه، لان فيها اللسان واليد، لا دي هي تابعه لايش؟ والنفس تشتهي وتتمنى. نعم، لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. من وين؟ قد افلح المؤمنون، ممتاز، قد افلح المؤمنون، هذه دلاله واضحه جدا على ان الكافرين لا فلاح لهم بحال من الاحوال.